بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. ومع الفقه الميسر اليوم نأخذ باب الأوقات التي تكره الصلاة فيها. هناك أوقات بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوقات لا يصلى فيها. عندنا في اليوم والليلة يصلي الإنسان ما يشاء، الفرائض النوافل. هناك بعض الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، هي على التفصيل خمسة وعلى الإجمال ثلاثة. ما هو الحديث في ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة عندما تستوي الشمس في وسط السماء. فهذه ثلاث أوقات على الإجمال، وعند التفصيل نقول لا تجوز الصلاة بعد صلاة الفجر إلى الشروق، ومن الشروق يعني عند الشروق حتى ترتفع الشمس، يعني بعد الشروق تقريبا 10 دقائق، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث عندما تستوي الشمس في وسط السماء، يعني قبل الزوال، قبل الأذان بنحو ربع ساعة إلى الزوال. الوقت الرابع بعد العصر إلى الغروب. الوقت الخامس من غروب الشمس حتى يغيب قرص الشمس تماما. هذه أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. لكن ما هي الصلوات التي تحرم في هذا الوقت؟ أولا الفرائض تجوز باتفاق العلماء، يعني مثلا إنسان نام وقام بعد الفجر يصلي الفجر ولا لازم يصلي الفجر، بعد العصر نايم أو نسي قام ساعة 4-5 قبل المغرب في وقت العصر لازم يصلي الفريضة. إذن صلاة الفريضة تجوز، بل يجب صلاتها في أوقات الكراهة، لا حرج في ذلك. هذا واحد. اثنين، الصلوات النافلة نفلة مطلقا باطلة ولا تجوز. واحد صلى الفجر وقعد شوي قال أبي أصلي ركعتين لله، نقول ما يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلي بعد الفجر. واحد صلى العصر قرأ قرآن قال والله أبي أصلي ركعتين نافلة، نقول لا يجوز، صلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. إذن إذا كانت نافلة مطلقة لا يجوز. الأمر الثالث، إذا كانت الصلاة ذات سبب، صلاة لها سبب، فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز أن نصليها، مثل صلاة الجنازة. لأن متى نصلي الجنازة؟ إما في الضحى وإما بعد العصر، فتجوز صلاة الجنازة بعد العصر مع أنه وقت نهي. مثل صلوات ذوات الأسباب، مثل تحية المسجد. واحد والله صلى العصر ثم خرج من المسجد يريد أن يذهب إلى مسجد آخر يحضر درس مثلا، ما يجلس، يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تحية المسجد، صلاة الجنازة، ركعتين الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى ساعة من ليل أو نهار. لاحظ، ساعة من ليل أو نهار طاف أو صلى، فدل على أن الصلوات التي لها سبب مثل تحية المسجد، ركعتي الطواف، مثل صلاة الجنازة، مثل صلاة الكسوف مثلا، أي صلاة فيها سبب يجوز أن نصليها في هذه الأوقات إذا كان هناك سبب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين وقت الكراهة، قال له: ما هاتان الركعتان؟ قال: يا رسول الله، لم أصلي ركعتي الفجر القبلية. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال؟ لأنها ذات سبب، لأنها لها سبب. ولذلك لو دخل إنسان المسجد وقد صلى الإمام ودخل مع الإمام ما صلى سنة الفجر القبلية، يصليها بعد بعد الصلاة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخرها بعد الشروق فإن في ذلك سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تشرق الشمس. فهذه سنتان لمن لم يصلي سنة الفجر. إذن هذه أوقات تسمى أوقات الكراهة. الخلاصة: الصلوات المفروضة الفائتة، واحد نسى أو نام وقام وقت الكراهة يصليها، ما في كلام، ما في خلاف. الصلوات النافلة نفلا مطلقا لا تجوز في هذه الأوقات. اختلف العلماء في الصلوات ذوات الأسباب، والأرجح والله أعلم أن الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد، كصلاة الجنازة، صلاة الكسوف، سنة الوضوء وغيرها، لها سبب يجوز أن تصلى في هذه الأوقات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.